بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: فصل. أقل الجمع ثلاثة. وقفنا هنا. قال رحمه الله تعالى: فصل. أقل الجمع ثلاثة. فإذا ورد لفظ الجمع كقوله مسلمون ورجال حمل على ثلاثة. ومن أصحابنا من قال هو اثنان، وهو قول مالك وابن داود ونفطويه فطائفة من المتكلمين. والدليل على ما قلناه، يعني الدليل على أن أقل الجمع ثلاثة، والدليل على ما قلنا أن ابن عباس احتج على عثمان رضي الله عنه في حجب الأم بالأخوين، وقال ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، يعني فرق بين الأخوة والأخوان أو الأخوين. قال: فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. فادعى ابن عباس أن الأخوين ليسا بإخوة، فأقره عثمان على ذلك، وإنما اعتذر عنه بالإجماع، ولأنهم فرقوا بين الواحد والاثنين والجمع، فقالوا رجل ورجلان ورجال، ولو كان الاثنان جمعا كالثلاثة لما خالفوا بينهما في اللفظ. هذه مسألة أقل الجمع. أقل الجمع كم؟ هذه مسألة يعني طويلة، حتى أن القرافي رحمه الله في الفروق، في كتاب اسمه الفروق للإمام القرافي المالكي، يذكر الفروق بين التعاريف بين الحدود. قال رحمه الله تعالى: ومكثت 20 سنة أبحث عن حل حتى أجمع بين، لأن في أدلة في الشريعة تدل على أن الاثنين جمع، وهناك أدلة تدل على أن الجمع هو ثلاثة. ولذلك من قال أن أقل الجمع اثنين استدل بأدلة، ومن قال أن أقل الجمع ثلاثة له أدلة، ولذلك الأدلة معترضة في هذه المسألة، وهي مسألة لها ثمرة فقهية، لها ثمرة فقهية تقع في مسألة البيوع والطلاق، لها تطبيق فقهي، هذا سيأتي لها. فإذا المسألة الآن، والله عمل حمود هذا، شوف أي واحد عندنا اسمه حمود يأتي خطير، شوف. هذا قائد، كان قائد اسمه حمود، هذا قائد قوات عسكرية ضد الحوثي اسمه حمود المخلافي، هذا حمود ليس سالج. كذلك من اسمه علي عندنا في اليمن، يقول لك سميه علي وارميه في الحيد، يعني سميه علي وارميه حتى في الجبل يستطيع أن ينقذ نفسه، اسمه علي هذا خلاص. وحمود هذا حمود تبجي حمود مخلاوي، حمود مخلاوي، حمد شويل، حمود هذا خطير، شوف ما اسمه حمود. حمد آل ثاني، طيب مسألة أقل الجمع. هو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشيرازي أنها قولان، أو أن في المسألة قولين. قول الأول: أقل الجمع ثلاثة. قال: أقل الجمع ثلاثة، هذا القول الأول. ولو قلت مثلا: جاء إلي القوم، لا يمكن أن يكون اثنين، إنما هم ثلاثة فأكثر. إذا جاءك اثنين تقول: جاء إلي رجلان. أما إذا أردت أكثر من ذلك فتقول: جاء إلي الرجال، أي ثلاثة فأكثر. هذا على قول الفقهاء عموما، وقول الفقهاء على صفة العموم أن أقل الجمع ثلاثة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك مذهب الإمام الشافعي، وقول أئمة اللغة أن أقل الجمع ثلاثة، ويعني ابن السمعاني الإمام الرازي في المحصول، كثير من الأصوليين ذهبوا إلى أن أقل الجمع ثلاثة، ولذلك لا يمكن التعبير بصيغة الجمع على اثنين، إنما يكون على ثلاثة، وهذا قول الجمهور. القول الثاني أن أقله اثنان، أقل الجمع اثنين، وهو قد حكاه، قال وقال من أصحابنا أن أقل الجمع اثنين، أقله اثنان. وهذا القول قد ذكر أنه قول مالك رحمه الله، وهو من الصحابة من قال بهذا عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، وهو قول من الأئمة، قول الإمام مالك. أيوة، فأقل الجمع قال اثنان، وهذا قول الحنابلة، بل يعني ليس كلهم، الحنابلة لهم قول، قول بيوافق الجمهور وقول يوافق يعني الإمام مالك رحمه الله أن أقل الجمع اثنين، وهو قول الإمام الغزالي من الشافعية، غزالي في الوسيط وفي غيره يقرر هذا، يقول إن أقل الجمع اثنين، هو قول الإمام الباقلاني المالكي، وبكر الباقلاني رحمه الله. أيوة. طيب، إذن هذه مسألة أقل الجمع وأكثره، وهو قال أن أقل الجمع ثلاثة، ثم ذكر القول الثاني، قال وهو قول مالك وابن داود ونفطوي. نفطوي هذا إمام في النحو، وكان فقيها أيضا، فقيه ونحوي رحمه الله. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فادعى ابن عباس أن، واستدل طبعا الدليل على ما قلنا، قال الدليل على أن أقل الجمع ثلاثة، استدل بحادثة ابن عباس مع عثمان في قضية أن أقل الجمع ثلاثة. المسألة هي كما ذكرها الشيرازي رحمه الله تعالى، أن ابن عباس احتج على عثمان في حجب الأم بالأخوين، يعني أن هي المسألة أن الأخوين قال ابن عباس لا يحجبون الأم، لو وجد يعني لو هلك هالك عن أم وأخوين، هلك هالك عن أم وأخوين، أن الأخوين ليسوا إخوة، وذلك في مسألة حجب الأم من الثلث إلى السدس. هل تحجب الأم من الثلث إلى السدس إذا هلك هالك عن أم وأخوين؟ ابن عباس قال لا، وأن التثنية ليست جمعا، وعلى هذا فلا ترد الأم إلى السدس، بل ترث الثلث ولا تأخذ السدس. لماذا؟ قال لأن الله جل وعلا قال في الأم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوي لكل واحد منهما السدس. ثم بعدين: ولأبوي لكل واحد منهما السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال: فإن كان له إخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال ابن عباس: فلا تفتي يا عثمان في هلك هالك عن أم وأخوين بأن تردها من الثلث إلى السدس، لأن الأخوين ليسوا إخوة. لماذا يا ابن عباس؟ قال: لأن الإخوة جمع، وأقل الجمع ثلاثة. شوف أن هذه مسألة يبنى عليها مسألة فقهية. أيوة. فقال عثمان: أنا أوافقك أن أقل الجمع ثلاثة، لكن هذه المسألة فيها إجماع أنه إذا هلك هالك عن أم وأخوين فإن الأم ترد من الثلث إلى السدس. قال: وهذا إجماع لا أستطيع أن أنقضه. قال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي، يعني قد أفتى به عمر وكان عليه العمل، فلا أستطيع أن أنقضه. مع معنى النقض؟ الإبطال. نعم، ما أستطيع أن أبطله، وتوارثه الناس. قالوا هنا أن ابن عباس قال أن الأخوين ليسوا إخوة، ليسوا جمعا. قالوا أن عثمان وافقه وأقره، وإنما اعتذر عنه بالإجماع السابق، وقال أن لنا إجماعا سابقا لا نستطيع أن ننقضه. وإلا صحيح يا ابن عباس أن الاثنين ليسوا إخوة، وأن أقل الجمع كم؟ ثلاثة. أيوة، استدل بهذا العلماء رحمه الله تعالى على أن أقل الجمع ثلاثة، وهم أدلة كثيرة، لكن هذا ما ذكره هنا رحمه الله. طيب، ثم الجمع هذا الذي هو الثلاثة فأكثر، أيضا الجمع ينقسم إلى قسمين، ومر معنا بالأمس جمع قلة وجمع كثرة، هذه مسألة أيضا خلافية بين الاثنين. لو يقفل قفل الباب، هذا شو ما أخوبة، قفل الباب، الأطفال عندهم طاقة ولا تستطيع أن تحجزه، لا بد أن يلعب، لكن بس قل له لعب بعيد، أما أنك تقول له لا تلعب هذا صعب، بس قل له لعب بعيد فقط. طيب، ثم يأتي أنواع الجمع. هل كل ما أطلق من الجمع هو يعني محل نوع واحد؟ لا، الجمع نوعان، إما جمع قلة أو جمع كثرة. أو جمع كثرة، ذكروني قبل أن ننتهي من الدرس نتفق على الموعد الأسبوع القادم لمجيء الطلاب، قبل أن ننتهي نتفق متى كيف نرتب. طيب، الجمع ينقسم إلى قسمين، إما جمع قلة أو جمع كثرة. أيوة، جمع القلة قال حدده العلماء، قالوا هو ما بين الثلاثة إلى العشرة، وهذا عند الجمهور، ما بين الثلاثة إلى العشرة هذا يسمى جمع قلة. فإذا أردت أن تخبر عن سبعة فتقول جاءني الرجال، نعم هو جمع، لكن تقصد به جمع قلة، جاءني رجال ولكن تقصد به جمع قلة، أي سبعة ثمانية، وله أوزان، وهذا سيأتي الآن. فإذا جمع القلة هو من ثلاثة إلى عشرة، وهذا مذهب الجمهور. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى أن جمع القلة له أوزان أربعة، وما عداه فهو جمع الكثرة. فقال رحمه الله تعالى أفعلة أفعل ثم فعلة، أفعلة وزن أفعلة، أفعلة أفعل ثم فعلة، ثم أفعال جموع قلة، أفعلة أفعل ثم فعلة، أفعلة أو أفعلة، أفعلة أفعل ثم فعلة، أي ثلاثة، ثم أفعال ثم أفعال جموع قلة، هذه أوزان جموع القلة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال أفعلة. هذا الوزن له كثير من الأمثلة في القرآن الكريم. الله جل وعلا لما قال سبحانه في سورة الأحزاب سلقوكم بألسنة حداد، ألسنة ألسنة، وألسنة على وزن أفعلة، أفعلة ألسنة، سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، ألسنة. وكذلك قوله سبحانه جل وعلا أفئدة، ألسنة أفئدة، كذلك ألسنتكم وألوانكم أجنة، أجنحة. أحسنت أخي أنت شيخ أفهم. أجنحة أفعلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وهنا واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة خمسة، وهكذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا. هذا موزون. أفعلة كل ما جاء على وزن أفعلة فهو جموع قلة من ثلاثة إلى عشرة، جموع قلة. أو جاء على وزن أفعل، الحج أشهر معلومات من ثلاثة إلى عشرة. أشهر الحج هي ثلاثة، شوال ذو القعدة وعشر ذي الحجة، وقيل كما قال مالك ذو الحجة كاملا، هي ثلاثة إلى عشرة. أشهر أفعل، أشهر أيوة، وكل ما كان على وزن أفعل. أفعلة أفعل ثم فعلة، فعلة مثال فعلة مثال فعلة في القرآن، مثلا آية في القرآن فيها فعلة، لا فيها عدد، يعني فيها أقصد عدد. إنهم فتية آمنوا، إنهم فتية فعلة فتية، كم كان الفتية؟ قال سبحانه، قال الله جل وعلا يعني في قضية الفتنة، يعني في قضية الفتية خمسة وسادسهم كلب، سبعة وثامنهم كلبهم، سبعة وثامنهم سبعة من ثلاثة إلى عشرة فتية. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كم هؤلاء الفتية؟ قد سمى الله جل وعلا إنهم سبعة، قال سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلم إلا، ما في داعي مثل كثير من المفسرين وكانوا خلاص الله أعلم بعدتهم، ولكن سمى الله أنهم سبعة وثامنهم كلبهم فتية. وهكذا كل ما كان على وزن فعلة وأفعال أعمال، لا تبطلوا أعمالكم، هذا جمع قلة، هذا كل ما كان على هذه الأوزان الأربعة هو جمع قلة، وبضدها تتبين الأشياء، وكل ما كان على غير هذه الأوزان فهو جمع كثرة، هو جمع كثرة، ولا عاد يحتاج أن تقول وجمع الكثرة هو واحد كم ستعدد، خلاص أن تمسك واحد وما عداه فهو جمع كثرة. نعم هكذا الحدود تضبط. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب إثبات صيغة العموم وبيان مقتضاه. إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها اقتضت العموم واستغراق الجنس والصيغة. العموم له لفظ، نعم، وهذا مر معنا أن ألفاظ العموم أربعة، ومنهم من يضيف على ذلك كألفاظ العموم التي هي كل وجميع، كلهم جميعهم، هذه ألفاظ عموم. قالت الأشعرية: ليس للعموم صيغة، وإن الأشاعرة أيضا قد قالوا ليس للأمر صيغة وليس للنهي صيغة، وإنما عندهم القاعدة أن الصيغة لا تدل على الشيء إلا إذا دلت عليه من دليل آخر. فقالت الأشعرية: ليست للعموم صيغة موضوعة، وهذه ألفاظ تحتمل العموم والخصوص، فإذا وردت وجب التوقف فيها حتى يدل الدليل على ما يراد بها من الخصوص والعموم. يقول لك لا بد من دليل آخر يبين أن هل هذا اللفظ عام أو خاص، لكن سيأتي أن هذا غير صحيح. قال: ومن الناس من قال: لا تحمل على العموم في الأخبار، وتحمل على العموم في الأمر والنهي، يعني لا تحمل في الخبر وتحمل في الإنشاء، لأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، فهم قالوا يحمل العموم على الإنشاء ولا يحمل على الخبر. ومن الناس، هذا قول الثالث أو الثالث والرابع، ومن الناس من قال تحمل على أقل الجمع ويتوقف فيما زاد، إذن عرفنا ما هو أقل الجمع. وهذا القول هو قول أبي علي الجبائي، قول أبي هاشم الجبائي كذلك وهو ابنه، وكذلك من أصحاب أبي حنيفة قاله البلخي. جماعة من الأحناف يقولون أن ألفاظ العموم تدل على جموع القلة فقط، كل لفظ دل على العموم فإنه يحمل على القلة لا يحمل على الكثرة، وهذا غير صحيح. قال والدليل على ما ذكرناه، الآن يرد عليهم وأن للعموم صيغة ولا يحمل على القلة إنما يحمل على جموع الكثرة، وإذا دل على عموم الكثرة فإنه كذلك القلة يدخل فيه من باب أولى، أما إذا حملناه على جموع القلة فلا بد فيه من وزن، إذا اتزن بالأربعة الأوزان فيحمل على جموع القلة. قال والدليل على ما ذكرناه أن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والثلاثة، فقالوا رجل ورجلان ورجال، كما فرقت بين الأعيان في الأسماء فقالوا رجل وفرس وحمار، ولو كان احتمال لفظ الجمع للواحد والاثنين كاحتماله لما زاد لم يكن لهذا التفريق معنى، يعني يقول لك أن العرب لما قالت رجل ورجلان ورجال، هذا التفريق إذا كان لا يدل على مفرد ومثنى وجمع عام إذا ما الفائدة من هذا التفريق؟ فكونهم يفرقون بين المفرد والمثنى والجمع دليل على أن هناك صيغ عموم هناك صيغ إفراد، فلا تقل لي ليس في العموم صيغة، هذا كلام غير صحيح. قال ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطباتهم، فلا بد أن يكونوا قد وضعوا له لفظا، أصلا العرب تتكلم فتريد بعض أحيان العموم وتريد في بعض الأحيان الخصوص، فإذا لا بد إذا عبروا بالعموم يعبرون عن ماذا؟ إذا أرادوا أن يتكلموا بالعموم، إذا قال لك مثلا أدخل الطلاب، أدخل الطلاب، إذن إذا كان الطلاب لا يفيد على العموم وهو طلاب جمع تكسير وهو اسم جمع دخل عليه آل، والقاعدة أن اسم الجمع إذا دخل عليه آل التعريف أفاد العموم، إذا لم يكن هذا أدخل الطلاب نقول له هل كلهم؟ نقول له أدخل الطلاب، قد أنا أقول أدخل الطلاب، لماذا بعد تسأل هل كلهم؟ فإن العرب إذا قالت أدخل الطلاب وأضافت آل إلى اسم الجمع دل على العموم فلا يحتاج إلى سؤال. فإذا سألك سائل فإذا قلت له مثلا أدخل الطلاب قال هل كلهم؟ أدري أنه ليس بفاهم أو أنه أشعري، أنه يرى أنه ليس على يعني ليس للعموم صيغة. قال ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطباتهم، فلا بد أن يكونوا قد وضعوا له لفظا يدل عليه، كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان. العرب تقول فرس وحمار وسراج ويعني أذان وإقامة، وسمت كل شيء بأسمائه ثم لا تسمي للعموم صيغة، هذا كلام غير صحيح. قال فأما من قال إنه يحمل على الثلاث ويتوقف فيما زاد، ما معنى الثلاث؟ يعني يحمل على القلة ويتوقف فيما زاد على الثلاث، هذا كلام غير صحيح. ليش؟ قال فالدليل على أن تناول اللفظ للثلاثة هو أقل الجمع، ولما زاد عليه واحد فإذا وجب الحمل على الثلاث وجب الحمل على ما زاد، إذا حملنا الجمع على ثلاثة ما الذي يمنع على الأربعة؟ ما الذي يمنع على الخمسة؟ ما الذي يمنع على الستة؟ لا مانع. ولذلك كونه يحمل على جمع القلة ليس بصحيح. قال فصل، هذا كلام واضح ها؟ والواضح واضح. نعم والصيغة kila basighah pakai syar'i wa naqiqah wa kila huma tahrifu faqad ja'at lafdhat ala sawab fi tafsirah wa murad biha kama qala al-Faddani yaminu jami' al-afdhat allati hiya li tasawiha fi jinsi ka'laha fi tabaqati wahidah. Hmm. Ini nuskha tabaqah. Walakin واستغراق الجنس والطبقة يحمل على كلامه يقصد استغراق الجنس أي وطبقة الجنس أي ونوع عليه استغراق جميع أنواع الجنس ولكن يحمل استغراق الجنس والصيغة كلامه مضبوط أيضا ممكن حمله على هذا وعلى هذا يحمل على اللفظين واستغراق الجنس أي واستغراق جميع طبقة هذا الجنس المذكور وأيضا يفيد هذه الصيغة على قوله والصيغة على قوله هذا ممكن لا بأس ممكن حمل هذا لكن كلامه مفهوم هو نعم يمكن حمله لأنه اختلفت النسخ. قال رحمه الله تعالى فصل ولا فرق في ألفاظ العموم بين ما قصد بها المدح أو الذم أو قصد بها الحكم في الحمل على العموم. هذه مسألة الألفاظ إذا وردت مقرونة بذكر المدح والذم. القاعدة تقول إن الألفاظ إذا وردت مقرونة بالمدح أو الذم فإنها تفيد العموم في الحكم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار والفجار اسم جمع دخل عليه آل أفاد العموم. وإضافة إلى هذه القرينة قرينة أخرى فإن الأبرار صفة مدح وصفة المدح إذا أتيت على اللفظ أفادت العموم أي كل من كان بارا فهو في نعيم وكل من كان فاجرا فهو في جحيم. من أين هذا؟ من الصفة. فالصفة إذا دلت على المدح أيضا أفادت العموم وإذا أفادت الذم أفادت العموم. فتقول مثلا كل سيء سيعاقب. كل سيء كل قدها لفظة عموم. سيء هذه صفة وهي صفة ذم أي كل من أساء فسوف يعاقب. فهنا يقول لك أن ألفاظ العموم إذا قصد بها الذم أو قصد بها المدح كذلك تفيد العموم في الحكم. هذا واضح لأن ما فائدة ذكر الصفة إلا وأنت تريد عموم من يدخل في هذه الصفة عموم الأبرار عموم الفجار. واضح هذا ما ولذلك سيذكر. قال ومن أصحابنا من قال إن قصد بها المدح كقوله والذين هم لفروجهم حافظون أو الذم والذين يكنزون الذهب والفضة. طيب والذين يكنزون الذهب والفضة لم يحمل على العموم وهذا خطأ. ليش؟ قال لأن ذكر المدح والذم يؤكد في الحث عليه والزجر عنه فلا يجوز أن يكون مانعا من العموم. صلى الله عليه الصفة لما تأتي للمدح تدل على عموم الحكم حتى يعني يسعى الناس لتحقيق هذا المدح. وإذا أتت على صفة الذم أفادت العموم حتى أن الناس ينزجروا ويبتعدوا عن هذا الذم. أيوة. مما استدل به أيضا جمهور العلماء أن للعموم صيغة. هذا الآن هو يرد على من قال أن ليس للعموم صيغة. الجمهور يقولون إن نوح عليه الصلاة والسلام قال لربه رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. طيب هنا نوح عليه الصلاة والسلام لماذا قال لربه إن ابني من أهلي مع أنه كافر؟ قالوا إن نوح ضمن نجاة أهله من قبل أن الله جل وعلا قد وعده أنه سينجيه وأهله من الكرب العظيم فقال إن ابني من أهلي. إذن نوح طلب دخول ولده لأنه حمل الكلام الأول على العموم فبين الله أنه إن ولدك نعم هو من أهلك لكنه عمل غير صالح فقالوا إن الله جل وعلا أقره على العموم واستدلاله بالعام، ولكن إن الله بين له أن ولده خارج من جملة أهله، أخرجه ماذا؟ كفره، فاختص به أنه عمل غير صالح. قالوا فدل على أن اللفظ بإطلاقه يقتضي استغراق الجنس والعموم، فإن نوح قال إن ابني من أهلي، لأنك يا رب قد قلت لي إني ستنجيني وأهلي من الكرب العظيم. هذا أيضا مما استدل به الجمهور أن حتى الأنبياء يستدلون بالعمومات. كذلك قوله سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها، عفوا حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. جاء عبد الله الزعبري إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان قبل أن يسلم، قال يا رسول الله أو يا محمد قد عبدت الملائكة وعبد المسيح، أفيدخلون النار؟ قال ولما؟ قال إن الله جل وعلا يقول، يعني وأنت تقرأ القرآن، إنكم وما تعبدون، وما تفيد إيش؟ العموم. وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي كل ما تعبدونهم في جهنم. أيدخل المسيح؟ أتدخل الملائكة؟ إن أناس قد عبدوا الملائكة، أناس قد عبدوا المسيح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل بعد أن أنزل الله عليه الوحي، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. سبقت لهم الحسنى أي سبقت لهم الجنة، ملائكة وعيسى والأولياء الذين كتبوا أنهم في الجنة حتى ولو عبدوا من دون الله لا يكونون في النار. الآن في أولياء صالحين ماتوا على صلاح ودين وتقى، الناس عبدوهم من دون الله، هل يكون هذا الحكم حتى في الولي يدخل النار؟ ما ذنبه؟ ولا تزر، ما ذنبه هذا الذي عبد؟ هو لم يأمره. ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لربه تبارك وتعالى؟ يعني ماذا؟ عندما قال الله عز وجل أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني؟ فهنا الله يسأله، قال ماذا أجاب عيسى؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي، فقال له سبحانه لا يمكن. ولذلك عيسى أيضا يتبرأ من هؤلاء والملائكة والأولياء، فقال سبحانه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذا استدلال بالعموم. النبي عليه الصلاة والسلام أقر الزعبري على استدلاله بهذا عبد الله الزعبري، ولكن رد عليه بماذا؟ أن هؤلاء مستثنون من العام، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الجنة أولئك عنها مبعدون. أيوة، قال هنا فهم عبد الله أن هذا عام لكل ما عبد من دون الله، وأقره النبي على استدلاله، لكن بين له أن هؤلاء مستثنون. قال لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذا مش قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق بيت قاله لبيد هو هذا. ألا كل شيء، وبعضهم يقول أن هذا بيت عن عثمان بن مضعون، الأمر سهل. قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ثم قال وكل نعيم لا محالة زائل، يعني كل نعيم سيزول، وكل نعيم لا محالة زائل، يعني كل نعيم لا بد أن يزول. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كذب، إن نعيم أهل الجنة لا يزول. قال هنا عثمان رضي الله عنه رد على لبيد يوم أن جعل عموم، فقال وكل نعيم، كل من ألفاظ العموم، فقال كل نعيم زائل، قال كذب، إن نعيم أهل الجنة لا يزول، لأن الجنة لا تزول ولا تفنى. أيوة، فعثمان رضي الله عنه عربي فصيح ويفهم اللغة، وهذا من العموم. وقال الفقهاء لو قال شخص من رد علي ضالتي فله كذا وكذا من رد علي ضالتي فله 100,000 أو فله 1,000,000. فلو ردها أي شخص استحقها ولا ما استحق؟ لأنه دخل في العموم. قال لا أنا لا أريدك أنت، أنا قصدت فلان وفلان. ما قال، أنت قلت كل، أنت قلت من رد علي، ومن من ألفاظ العموم، فقلت من رد علي ضالتي، فكل من رد حتى ولو كان عدوك بينك وبينه عداوة، قال هذه ضالتك، يستحق الأجر والأجرة ويستحق الجعل. أيوة. إذن القاعدة إذا وردت ألفاظ العموم، طبعا العموم له صيغة كما مرنا خلاف الأشاعرة، وكذلك أن ألفاظ الشريعة إذا كانت مقرونة بذكر المدح والذم فإنها تحمل على العموم في الحكم كما ذكر. ثم قال في الأخير فصل ونختم به، قال وإذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل البحث عما يخصها؟ اختلف أصحابنا فيه. هذه مسألة، إذا ورد لفظ العام هل نحمله على العموم مباشرة أو نتوقف فيه قبل العمل حتى ننظر هل هو عام مخصوص أو عام مطلق؟ إذا ورد لفظ العام من الشريعة، هل مباشرة نهجم على النص ونحمله على العموم مطلقا، أو أننا نقول هذا اللفظ عام طيب، لكن بالنسبة للعمل لا نعمل حتى نتأكد هل هو مخصص، هل هو مستثنى في له استثناء، هل له تخصيص، أو أنه مباشرة نعمل به؟ وبعد المسألة على قولين. قال رحمه الله اختلف أصحابنا فيه، فقال أبو بكر الصيرفي يجب العمل بموجبها واعتقاد عمومها ما لم يعلم ما يخصها، يعني لا يجب البحث، مباشرة تعمل بها، فإذا جاءك الدليل أنه مخصص وقفت، أما مباشرة تعمل به من دون نظر. أيوة. قال وذهب عامة أصحابنا، وهذا سيذكر الآن. قال وذهب عامة أصحابنا أبو العباس، يقصد ابن سريج، وأبو سعيد الأصطخري وأبو إسحاق المروزي، إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومها حتى يبحث عن الدليل، فإذا بحث فلم يجد ما يخصها اعتقد حينئذ عمومها وهو صحيح، يعني لا يعتقد عمومها حتى بعد البحث ويبحث في ذلك. ولذلك قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في ذلك أنه لا بد أن نبحث قبل اعتقاد العموم. نختم. قال وهو والدليل على أن المقتضى والدليل على أن المقتضي للعموم هو الصيغة المتجردة، والدليل عليه دليل على ما قال أن المقتضي للعموم وهو الصيغة المتجردة ولا يعلم التجرد إلا بعد النظر والبحث، فلا يجوز اعتقاد العموم قبله. قل لك الشيرازي نحن قلنا أن العموم يدل اللفظ على أنه عام إذا كان لفظا مجردا عن التخصيص، أما إذا كان لفظ عام لكنه مخصص فإن هذا لا يكون عاما، إنما هو عام مخصوص، وسيأتي في باب الخاص العام المخصوص والقسم الثاني وهو العام المراد به الخصوص، هذا سيأتي في التفصيل. فإذا هذا الذي عام مخصوص، عام يراد به الخصوص، كيف تعرفه؟ من دليل آخر. طيب إن كان العام مجرد فهذا هو الذي يحمل على العموم، إذن كيف نعرف أن هذه الصيغة عامة مجردة؟ لا يمكن أن نعرف ذلك إلا بعد بحث ودليل أنها عامة مجردة. ولذلك قال الإمام الشيرازي لأن دليل التخصيص، يقول إن دليل التخصيص في الشريعة قد يكون متصل بلفظ العام، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا عام متصل به الخصوص، فقال لأن دليل التخصيص قد يكون متصل بالعام، قد يكون بعده مباشرة، وقد يكون بعده مباشرة إما باستثناء مثل هذا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فهذا عام مخصص، وقد يكون متأخرا عنه، يعني خصوصه أين؟ خصوصه منفصل ليس بمتصل. هاتوا لنا دليلا في الخاص في العام الذي هو له خصوص وله استثناء لكنه منفصل، يعني عام ولكن هذا العام له تخصيص وتخصيصه منفصل لا متصل. مثاله أحسنت، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات جمع دخل عليها آل، اسم جمع دخل عليه آل دل على عموم المطلقات أنهن يتربصن كم؟ ثلاثة قروء. ولكن عندنا وأولاة الأحمال والذين يتوفون منهم يذرون، هذا مخصص للعموم السابق ولكنه مخصص هذا يعني مخصص لذلك العام ولكنه تخصيص منفصل. إذن حمل والمطلقات على العموم ومباشر العمل بها قبل البحث هذا لا يصح، لا بد أن نبحث هل هذا عام مجرد أو له تخصيص. فإن كان له تخصيص فإنه لا نحمله على العموم، لا يمكن أن نعرف ذلك إلا بالبحث. ولذلك هل نقدم على العام ونعتبره عاما قبل البحث عن أنه مخصص أو لا، لا بد من البحث، خلافا كما قال لمجموعة من أصحابنا وهو أبو بكر الصيرفي أنه كان يقول رحمه الله تعالى أنه يجب العمل بموجب العام ولا يلزم البحث إلا إذا ورد بعد ذلك، هذا ليس بصحيح. فلا يجوز اعتقاد العموم ما لم يوجد شرط العموم فيه وهو أنه مجرد عن قرائن التخصيص، لذلك هذا هو الصحيح. وضحت المسألة هذا؟ نعم نعم شيخ تفضل. باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح، قف هنا الآن يا أخوة. بالنسبة للدرس الآن لو جاء الطلاب في الأسبوع القادم إن شاء الله في الصحة والعافية لا يمكن أن نحن نستمر المغرب لأن هنا في هذا المكان سيكون قرآن ليس كذلك، فما هو الحل؟ المكتبة أنا ما عندي مشكلة، لكن هل الأخوة سيصلي مباشرة للمكتبة أو لأن الوقت ضيق؟ إذا صلى ومباشرة للمكتبة هذا سندرك، أما إذا صلى وتأخر صلى السنة بخشوع نص ساعة ثم تحدث مع فلان ثم مسكه فلان ثم جاء إلى المكتبة سيأتي وبقي من الوقت خمس دقائق، ماذا نفعل؟ المكتبة مكان ممتاز جدا، لكن هل مباشرة نصلي وننطلق؟ ايضا هذا اخي ايضا هذا ما عندي مشكلة انا بالنسبة ابتدائي مسجد ابتدائي، لكن ايضا كلنا نصلي هناك نصلي هنا نفس الكلام يعني تصلي هنا لان الان تم وصوليين خلاص يعني تصلي هنا ثم ينقطع نفس العلة، اذن نصلي كلنا هناك لأن الوقت بين المغرب والعشاء كما ترون صغير، لو ما استفدناه في القراءة الآن الحمد لله نحن في المبحث التاسع عشر هذا إننا نمشي أيوة، لكن لو طال الوقت بين المغرب والعشاء بحيث أن ننتظر الأخوة سيؤذن المغرب سيؤذن العشاء سريعا، فإذا أين تختارون المكتبة ولا هناك؟ هناك سيار الابتدائية خلاص في الابتدائية نصلي ونمشي طيب الظهر درس الظهر هذا الآن درس العشاء كذلك درس الظهر نفس الإشكال، الطلاب هنا أيضا عندهم قرآن نعم يعني عندهم قرآن هنا بعد الظهر. ها؟ بعد الظهر هنا ما في مشكلة. لا خلي مع قضية صوت سهل، لكن أنا أقصد أنه يعني برنامج مثلاً إذا كله حلقات ما يمكن نحن ندرسه والحلقات موجودة. لكن الآن نحن لم نقطع، هل في الظهر برنامج للطلاب أو لا يوجد؟ غداء بعد الصلاة ما في برنامج. ما في برنامج، إذا نستمر في درس الظهر ما في مشكلة. إذا خلاص الظهر يبقى كما هو والمغرب هناك بإذن الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقف على التاسع عشر لأن لو دخلنا إلى الساعة الثامنة.